بل الذين معه والذين جاءوا من بعد ذلك والذين آمنوا معه، يعني مش معيد زمن بس. قال: وسياق الكلام يدل على عمومه، والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه. قل قول هذا واستغفر الله. ليه؟ ده كتاب موجود. هو حقيقة يعني ما يقول يعني شخص كان يقول ذلك. أيوة، كتاب معروف من أول الكتاب. ده اسمه، ده هو عمل فتنة بالكتاب ده عند واحد من السلاطين، السلاطين الجهال. ولما مسك الكتاب من واخد بالك يعني زاد ايه، زادت الازمه والفتنه. بيقول له كده، بيقول: احضر الي طائفه من السنه كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضه في عصرنا منفقا لهذه البضاعه. وزي ما قلنا راح لايه، للسلطان في ذلك الزمن. السلطان كان جاهل فبدا هيقتنع به، فابن تيميه الف الرد ده عشر مجلدات علشان ايه، علشان يرد على، فاختصروه في مجلد واحد. احسن والله العظيم فعلا. هو بيقول اهو، بيقول انه من اعظم الاسباب، بيقول: قد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدبندة، الملوك الاعاجم، ملوك الاعاجم وسلاطين الاعاجم مش فاهمين حاجة، بتوع التتار خصوصا، وطلبوا بيان ضلال هذا الكتاب وباطل الخطاب. يعني حاجة سخيفة جدا والله. شوف يعني دول، تخيل بقى ان ده عشر مجلدات الشيخ. يعني لو ما كانش مختصر كنا نستحمل احنا، والله ما كنا نستحمل، ده احنا مستحملين بالعافية. صحيح، بس اللي هيقرا الكتاب فعلا يتبين ان الناس دي اعظم تخريف في العالم. يعني ما فيش خرافه ايه اللي يمكن بتوع القرود دول اللي بيعبدوا البقر والقرود، اللي القرد بيضربه على القفاه ويبقى مبسوط قوي، والبقره تمشي عليه ويبقى مبسوط قوي. ما هو الخرافه بس فعلا والله الواحد، يعني البشر ازاي يوصل الخرافه الى هذا؟ ازاي الضلال يوصل للدرجات دي؟ مفيش عقل. هم دول انتشروا فين؟ انتشروا في دولة التتار. التتار كانوا يعني من جهلهم بيحبوا الرافضة، فخدبندة ده من ملوكهم اللي هم ملوك الاعاجم اللي مش فاهمين حاجة، فعشان كده بيحصل انه يروج عندهم هذا الكلام. تخيلوا ان اللي بيفسروا القرآن بتاع مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، دول قعدوا 300 سنة يحكموا الخلافة الفاطمية. تخيلوا كان الناس عاملة ايه اياميها، عشان الناس لما تقعد تقول ده احنا في اسوأ الاحوال، لا ده كانت ايام الفاطميين دي اضل سبيلة، والقرامطة اللي قتلوا الحجاج وشالوا الحجر الاسود. تتخيلوا كده حد يجرؤ ان يشيل الحجر الاسود ده؟ الامريكان واليهود ما يجرؤوش والله. صح، عشان نشوف فعلا الدنيا وصلت كانت ايه اياميها، اللي وصلت ان اهل السنه يضعفوا الى هذا الحد. لكن في اوقات بيبقى فيها تفريق. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.